عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مؤمنات قانتات تائبات عابدات الحاج مصطفى عسى ربه ان طلق كل فاعل والنبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتوبا الى الله فقصرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين الله اكبر. بارك عليك يا حاج. الله الله الله. عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أن يبدله أزواجا خيرا منكم يا سلام مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات Oh.

عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحتها النار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم نورهم يسعي

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. الله الله الله، وكانت من القانتين. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحق. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحق. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحق.

اقرأوا كتابي. يا سيدي يا سيدي الله يكرمك الله يكرمك على رسول الله. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا غنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقنا من السماء بنيها أنتم أشد خلقنا من السماء أشد خلقا أم السماء وبنيها النبي ما تنساني النبي ما تنساني إن أنزلناه في ليلة القدر ربنا يخليك لينا ولعل تصل في الجنة لك بخاطر النبي محمد ربنا خلوهم رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما ومرعيها والجبال

حضرتك عشان النبي عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم.